الدرس الثالث 80. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى أن أهل المدينة قالوا لعثمان: أرسل أناسا إلى الأمصار يأتوك بالأخبار، فإن الناس يتكاتبون بينهم إلى المسير إليك. قال: فدعا محمد بن مسلمة، عثمان رضي الله عنه، محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأرسله الكوفة، وأسامة بن زيد رضي الله عنه أرسله البصرة، وعمار بن ياسر رضي الله عنه أرسله إلى مصر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب أرسله إلى الشام، وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار، وقالوا: ما أنكرنا شيئا أيها الناس، ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم. وتأخر عمار رضي الله عنه حتى ظنوا أنه قد اغتيل، فوصل كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي السرح يذكر أن عمارا قد استماله قوم وانقطعوا إليه، وإن ابن السوداء معهم رضي الله عن عمار. قال: فكتب عثمان إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإني آخذ عمالي بموافاتي كل موسم، وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواما يشتمون ويضربون، فمن ادعى شيئا من يشتمون ويضربون، فمن ادعى شيئا من ذلك فليوافي الموسم، يأخذ حقه حيث كان مني أو من عمالي أو تصدقوا، فإن الله يجزي المتصدقين. فلما قرئ الكتاب في الأمصار بكى الناس ودعوا لعثمان، وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه في الموسم عبد الله بن عامر وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ومعاوية، وأدخل معهم سعيد بن العاص بعد عزله وعمر بن العاص بعد عزله. فقال: ويحكم، ما هذه الشكاية والإذاعة؟ إني والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم، وما يعصب هذا الأمر إلا بي. فقالوا له: ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك الخبر عن العوام؟ ألم ترجع رسلك ولم يشافهم أحد بشيء؟ والله ما صدقوا ولا بروا، ولا نعلم لهذا الأمر أصلا، ولا يحل الأخذ بهذه الإذاعة. فقال: أشيروا عليه. فقال سعيد بن العاص: هذا أمر مصنوع يلقى في السر ويتحدث به الناس، ودواء ذلك كما قال أولا طلب هؤلاء وقتل الذين يخرج هذا الأمر من عندهم، ابن السوداء وأمثاله. قال عبد الله بن سعد بن أبي السرح: خذ من الناس الذي عليهم، إذا أعطيتهم الذي لهم فإنه خير من أن تدعهم. وقال معاوية: قد وليتني فوليت قوما لا يأتيك عنهم إلى الخير. نفس الكلام الأول، والرجلان أعلم بناحيتيهما، والرأي حسب الأدب. وقال عمر بن عاص: أرى أنك قد لنت لهم ورخيت عليهم وزدتهم على ما كان يصنع عمر، فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك، فتشتد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين. قال عثمان: قد سمعت كل ما أشرتم به علي، كل ما أشرتم به علي، ولكل أمر باب يؤتى منه، إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن لا محالة، وإن بابه الذي يغلق عليه ليفتحن، فنكفكفه الآن باللين والمؤاتاة إلا في حدود الله، فإن فتح فلا يكون لأحد علي عند الله حجة حق، وقد علم الله أني لم آل الناس خيرا، وإن رحى الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان بن عفان إن مات ولم يحرك هذه الرحى، طوبى لعثمان إن لم يحرك هذه الرحى رضي الله عنه. كان يخاف من الله خوفا شديدا. سكنوا الناس، هبوا لهم حقوقه، وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تداهنوا فيها أحدا. فلما نفر عثمان وشخص معاوية والأمراء معه واستقل على الطريق، رجز به الحادي بمعاوية: قد علمت ضوامر المطي وضمرات عوج القسي، أن الأمير بعده علي أو علي، وفي الزبير خلف رضي، وطلحة الحامي لها ولي. فقال كعب الأحبار، وكان يقرأ الكتب، قال: كذبت للراجز أو الحادي، الذي يلي بعده صاحب هذه البغلة الشهباء، يعني معاوية. قال: فسمع معاوية هذا الكلام. قال: فلما قدم عثمان المدينة دعا عليا وطلحة والزبير، وعنده معاوية، فحمد الله معاوية ثم قال: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرته من خلقه، وولاة أمر هذه الأمة، علي وطلحة والزبير، لا يطمع فيه أحد غيركم، اخترتم صاحبكم هذا عثمان عن غير غلبة منه ولا طمع، وقد كبر وولى عمره، ولو انتظرتم به الهرم لكان قريبا، مع أني أرجو أن يكون أكرم على الله من أن يبلغه الهرم، وقد فشت مقالة خفتها عليكم، فما عتبتم عليه من شيء، فهذه يدي لكم به، ولا تطمعوا الناس في أمركم، والله إن طمعوا فيه لا رأيتم منهم أبدا إلا إدبارا، إن طمعوا في هذه الإمارة. فقال علي بن أبي طالب: ما لك ولذلك؟ لا أم لك. فقال: دع أمي، فإنها ليست بشر أمهاتكم، قد أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأجبني عما أقول. علي يقول: لست في هذا الأمر، أهل الشورى معروف ستة، ليس منهم معاوية. فقال عثمان: صدق ابن أخي، أنا أخبركم عني وعما وليت، إن صاحبي اللذين كان قبلي أبو بكر وعمر شددا على الناس وعلى أنفسهما وما كان منهما بسبيل احتسابا لله عز وجل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي قرابته، وأنا في رهط أهل عيلة وقلة معاش، يعني قرابته، فبسطت يدي في شيء من المال لما أقوم به فيه، فإن رأيتم خطأ فردوه فأمري لأمركم تبع. قالوا أصبت وأحسنت. قال أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد 50,000 فردها أخذها منه، وأعطيت مروان 15,000 فأخذها منه، فرضوا وخرجوا راضين. وقال معاوية لعثمان أخرج معي إلى الشام فإنهم أهل طاعة قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به. فقال عثمان رضي الله عنه والله لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن المدينة بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي. قال معاوية فإن بعثت إليك جندا من أهل الشام تقيم معك لنائبة إن نابت. قال والله لا أضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بجندك. فقال معاوية إذن والله لتغتالن ولتغزين في عقر دارك. قال حسبي الله ونعم الوكيل. يقول عثمان رضي الله عنه فخرج معاوية فمر على نفر من المهاجرين منهم علي وطلحة والزبير وعليه ثياب السفر، فقام ووقف عليهم وقال إنكم قد علمتم أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه الإمارة حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكانوا يتفاضلون بالسابقة والقدم والاجتهاد، فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم تبع، وإن طلبوا الدنيا بالتغالب سلبوا ذلك ورده الله إلى غيرهم، وإن الله على البدل لقادر. إني قد خلفت فيكم شيخا كبيرا يعني عثمان فاستوصوا به خيرا وكانفوه تكونوا أسعد منه بذلك. ثم ودعهم ومضى. فقال علي إن في معاوية خيرا كثيرا. وقال الزبير والله ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه اليوم، يعني بعد كلام هذا. وتواعد المنحرفون عن عثمان يوما يخرجون فيه بالأمصار جميعا إذا سار عنهم الأمراء إلى الموسم، فلم يتهيأ لهم ذلك، ولما رجع الأمراء ولم يتم لهم الوثوب صاروا يتكاتبون فيما بينهم في القدوم إلى المدينة لينظروا فيما يريدون، ويسأل عثمان عن أشياء لتطير في الناس. وكان بمصر محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة يحرضان على عثمان. فخرج المصريون من مصر بعد رجوع الأمير من الموسم إليهم، عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي ومعه 500 رجل وقيل 1,000 رجل، منهم كنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران السكوني، هذول كلهم من أهل اليمن، وقتيرة أو قنبرة ابن فلان السكوني، وعليهم الغافقي ابن حرب العكي، كلهم من أهل اليمن، هذول سكان مصر، ومعهم عبد الرحمن بن عديس البلوي. وخرج أهل الكوفة معهم زيد بن صوحان العبدي والأشتر النخعي وزياد بن نضر الحارثي وعبد الله العامري، وهم في عدد أهل مصر يعني إما 500 أو 1,000. وخرج أهل البصرة منهم حكيم بن جبل العبدي اللي كان يسكن عند عبد الله بن سبأ، وذريح بن عباد وبشر بن شريح وابن المحترش، وهم في عداد أهل مصر يعني في عددهم، وأميرهم حرقوس بن زهير السعدي. فخرجوا جميعا في شوال وأظهروا أنهم يريدون الحج. فلما كانوا من المدينة على 3 مراحل تقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب وكان هواهم في طلحة، وتقدم ناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص وكان هواهم في الزبير، يعني كانوا حتى هم مختلفين كل واحد بيأمر على كيفه. وخرج ناس من أهل مصر فنزلوا بذي المروة وكان هواهم في علي، ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد وعبد الله بن الأصم، وقال لهم زياد بن نضر الحارثي لا تعجلوا حتى ندخل المدينة ونرتاد لكم، فقد بلغنا أن أهل المدينة عسكروا لنا، فوالله إن كان هذا حقا واستحلوا قتالنا بعد علم حالنا إن أمرنا لباطل، وإن كان الذي بلغنا باطلا رجعنا إليكم بالخبر. قالوا اذهب، فذهب زياد وعبد الله بن الأصم، فدخل المدينة فلقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليا وطلحة والزبير، فقال إنما نريد هذا البيت يعني حاجين فقط ونستعفي من بعض عمالنا، واستأذناهم في الدخول، فكلمهما أبي ونهاهما، فرجع إلى أصحابهم، فاجتمع نفر من أهل مصر فأتوا عليا، ونفر من أهل البصرة وأتوا طلحة، ونفر من أهل الكوفة وأتوا الزبير، وقال كل فريق منهم إن بايعنا صاحبنا وإلا كذبناهم وفرقنا جماعتهم يعني أهل المدينة، ثم رجعنا عليهم حتى نبغتهم، يعني مكر أعوذ بالله. فأتى المصريون عليا وهو في عسكر عند أحجار الزيت متقلدا سيفه، وقد أرسل ابنه إلى عثمان فيما اجتمع إليه، فسلموا عليه وعرضوا عليه أن يبايعوه، فصاح بهم وطردهم. وقال علي: لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وجيش ذي خشب وجيش الأعوص أنهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وطرد المصريين فهربوا منه. وأتى البصريون طلحة وراودوه على أن يبايعوه فطردهم، وكان قد أرسل ابنيه إلى عثمان. وأتى الكوفيون الزبير فطردهم وقال لهم مثل ما قالت علي، وكان قد أرسل ابنه عبد الله بن الزبير ليدافع عن عثمان. قال: فلما نزل القوم ذا خشب يريدون قتل عثمان إن لم ينزع ما يكرهون، ولما رأى عثمان ذلك جاء إلى علي فدخل عليه بيته وقال له: يا ابن عمي، إن قرابتي قريبة ولي عليك حق عظيم، وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم مصبحي، ولك عند الناس قدر وهم يسمعون منك، وأحب أن تركب إليهم فتردهم عني، فإن في دخولهم علي المدينة توهينا لأمري وجرأة علي. فقال علي رضي الله عنه: على أي شيء أردهم عنك؟ قال: على أن أصير إلى ما أشرت إليه ورأيته لي. فقال علي رضي الله عنه: إني قد كلمتك مرة بعد مرة، فكل ذلك نخرج ونقول ثم ترجع عنه، وهذا من فعل مروان وابن عامر وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ومعاوية، فإنك تطيعهم وتعصيني. فقال عثمان: وأنا أعصيهم وأطيعك الآن. فأمر الناس فركب معه من المهاجرين والأنصار 30 رجلا، منهم سعيد بن زيد من 10 المبشرين، وأبو جهم العدوي، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، ومروان بن الحكم، وسعيد بن عاص، وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ومن الأنصار أبو أسيد الساعدي وأبو حميد الساعدي وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت وكعب بن مالك، ومن وجوه العرب وأشياخهم. فأتوا المصريين فكلموهم، وكان الذي يكلمهم علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة، فسمعوا مقالتهم ورجعوا إلى مصر. فقال ابن عديس لمحمد بن مسلمة: أتوصينا بحاجة؟ قال: نعم، تتق الله وترد من قبلك عن إمامهم، فإنه قد وعدنا أن يرجع وينزع. قال ابن عديس البلوي: أفعل إن شاء الله. ورجع علي ومن معه إلى المدينة، فدخل على عثمان فأخبره برجوعهم وكلمه بما في نفسه، ثم خرج من عنده. فمكث عثمان ذلك اليوم، وجاءه مروان بكرة الغد فقال له: تكلم وأعلم الناس أن أهل مصر قد رجعوا، وأن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلا، قبل أن يجيء الناس إليك من أمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع دفعه. ففعل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وقيل إن عليا لما رجع من عند المصريين بعد رجوعهم إلى عثمان قال له: تكلم كلاما يسمعه الناس منك ويشهدون عليك ويشهد الله على ما في قلبك من الأمانة، فإن البلاد قد تمخضت عليك، ولا آمن أن يجيء ركب آخر من الكوفة والبصرة فتقول: يا علي اركب إليهم، فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك واستخففت بحقك. فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطى من نفسه، وقال: أنا والله أول من يتعظ، استغفر الله وأتوب إليه مثل من ينزع ويتوب، فإذا نزلت فليأتيني أشرافكم وليروا في رأيهم، فوالله لئن ردني الحق عبدا لأستننن بسنة العبد ولأذلن ذل العبد، وما عن الله مذهب إلا إليه، والله لأعطينكم الرضا. فرق الناس وبكوا حتى أخضلوا لحاهم، وبكه رضي الله عنه حتى أخضل لحيته رضي الله تعالى عنه. فلما نزل عثمان وجد مروان وسعيدا ونفر من بني أمية في منزله لم يكونوا شهدوا خطبته، فلما جلس قال مروان: يا أمير المؤمنين، أتكلم أو أسكت؟ فتكلمت نائلة بنت الفرافصة، وكانت حليمة وعاقلة، امرأة عثمان، فقالت لمروان: لا بل اصمت، فإنهم والله قاتلوه ومؤثموه، إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها، يعني الخطبة. فقال لها مروان: ما أنت وذا؟ والله قد مات أبوك وما يحسن يتوضأ. أبوها كان نصرانيا الفرافص الكلبي، ولا أدري لدخل الإسلام وما تعلم الدين ولا أنه مات على نصرانيته. فقالت: مهلا يا مروان عن ذكر الآباء، تخبر عن أبي وهو غائب وتكذب عليه، وإن أباك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ومعروف قصة الحكم بن أبي العاص وذهابه للطائف، قالت: أما والله لولا أنه عم عثمان وأنه يناله غمه، وكانت تحب عثمان حبا عظيما، لأخبرتك عنه ما لن أكذب عليه. شوف يعني لما تكلم في أبيها سكتت عن أبيه كله حبا لعثمان، وكانت جميلة جدا، وكان لها ثنيتان في مقدم زادتها جمالا. وبعد مقتل عثمان أراد معاوية رضي الله عنه واجتهد في ذلك، فقالت معاوية يريدني، فأخذت حصى وكسرت ثنيتيها وقالت: حتى ييأس مني معاوية، والله لن أخذ أحدا بعد عثمان رضي الله عنها. قال: فأعرض عنها مروان، فقالت: يا أمير المؤمنين، أتكلم؟ يقول مروان: أو أسكت؟ قال: تكلم. فقال مروان: بأبي أنت وأمي، والله لو وددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع، فكنت أول من رضي بها وأعان عليها، ولكنك قلت ما قلت، وقد بلغ الحزام الطبيين، يعني الحزام بلغ أعلى الصدر، وخلف السيل الزبا، أو بلغ السيل الزبا، وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل، والله لإقامة على خطيئة يستغفر منها أجمل من توبة يخوف عليها، وأنت إن شئت تقربت بالتوبة ولم تقر بالخطيئة، وقد اجتمع بالباب أمثال الجبال من الناس. فقال عثمان: فاخرج إليهم وكلمهم، فإني أستحي أن أكلمهم. فخرج مروان إلى الناس والناس يركب بعضهم بعضا، فقال: ما شأنكم؟ قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب. شاهت الوجوه: ألا من أريد؟ جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا؟ اخرجوا عنا، والله لئن رمتمونا لا يمرن عليكم منا أمر لا يسركم، ولا تحمدوا غب رأيكم، ارجعوا إلى منازلكم، فإنا والله لن نغلب على ما في أيدينا. جعلها ملك يعني. فرجع الناس وأتوا إلى علي وأخبروه الخبر، فأقبل علي على عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث وقال: أحضرت خطبة عثمان؟ قال: نعم. قال: أحضرت مقالة مروان للناس؟ قال: نعم. فقال علي: يا عباد الله، يا للمسلمين، إن قعدت في بيتي قيل لي تركته وقرابته حق، وإن تكلمت وجاء ما يريد جاء مروان وأخلفه، فصار يسوقه حيث شاء بعد كبر السن وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا قال علي رضي الله عنهم جميعا، وقام مغضبا حتى دخل على عثمان، فقال: يا أمير المؤمنين، أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا أن يحرفك عن دينك وعن عقلك، وأن يجعلك كجمل الضعينة حيث يسار به؟ والله ما مروان بذي رأي لا في دينه ولا في نفسه، وإيم الله إني لأراه يريدك ولا يصدرك، وما أنا بعائد بعد مقام هذا لمعاتبتك، لن أعود لمعاتبتك أبدا. فلما خرج علي دخلت امرأته نائلة بنت الفرافصة، فقالت: قد سمعت قول علي لك ولن يعاودك بعد اليوم، وقد أطعت مروان. قال: فما أصنع؟ قالت: تتق الله وتتبع سنة صاحبيك، ولا تطيع مروان، فإنك إن أطعته قتلك، ومروان ليس له عند الناس لا قدر ولا هيبة ولا محبة، وإنما تركك الناس لمكانه منك. فأرسل إلى علي فاستصلحه. قالت: فأرسل إلى علي فاستصلحه، فإن له قرابة منك والناس يحبونه وهو لا يعصى، قرابة علي ولا قرابة مروان، كانت والله عاقلة. فأرسل عثمان إلى علي فلم يأته، وقال: قد أعلمته أني غير عائد. فبلغ مروان مقالة نائلة فيه، فجلس بين يدي عثمان فقال: يا ابنة الفرافصة. قال عثمان: لا تذكرها بحرف فأسود وجهك، فهي والله أنصح لي منك. فسكت عثمان مروان. وأتى عثمان علي بمنزله في الليل وقال له: إني غير عائد وإني فاعل. فقال له علي: بعدما تكلمت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك، فخرج مروان إلى الناس يشتمهم ويؤذيهم ويزعم أنه ملك وأنهم لن يفرطوا فيه على بابك؟ فخرج عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال علي: والله إني لأكثر الناس ذبا عنك وحبا لك، ولكن كلما جئتك بشيء فيه رضا جاء مروان بأخرى. ولم يعد علي يعمل ما كان يعمل إلى أن منع عثمان الماء، وسيأتي. فقال علي لطلحة: أريد أن تدخل عليه الرواية. وغضب غضبا شديدا لعثمان علي حتى دخلت رواية الماء على عثمان، وكان المحصورون قد منعوه أيضا من الماء، وسيأتي هذا. وقد قيل إن عثمان لما حصر إن علي كان في ينبع في أملاكه أو في خيبر، فقدم المدينة والناس مجتمعون. بعد ذلك قالوا رجع المعسكرون هؤلاء لما أنهم أرادوا طلحة والزبير وعلي على البيعة فطردوهم، فرجعوا إلى معسكراتهم في ذي خشب وذي المروة والأعوص ليتفرق أهل المدينة ثم يرجعوا فيبغتوهم. فلما بلغوا معسكراتهم تفرق أهل المدينة فبغتوهم، رجعوا مرة أخرى، فلم يشعر أهل المدينة إلا والتكبير في نواحيها، فنزلوا المدينة هؤلاء المتألبة وأحاطوا بعثمان وقالوا من كف يده فهو آمن. وصلى عثمان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم ولم يمنع الناس من كلامه، وأتاهم أهل المدينة وفيهم علي، فقال لهم علي ما ردكم بعد ذهابكم؟ فقالوا أخذنا مع بريد كتابا بقتلنا. وأتى طلحة الكوفيين فسألهم عن عودتهم بعدما ذهبوا وكانوا قد انصرفوا وأروا الناس أنهم قد رجعوا إلى أمصارهم، فقالوا كذلك، رأينا كتابا بقتلنا. وأتى الزبير البصريين، أو الزبير كان هوى أهل الكوفة معه وطلحة هوى أهل البصر، فأتى الزبير الكوفيين وأتى طلحة البصريين وكل منهم يقول كتاب بقتل أهل مصر ونحن نمنع إخواننا وننصرهم، كأنما كانوا على ميعاد. فقال لهم علي كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بكتاب أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم رجعتم إلينا؟ هذا والله أمر أبرم بليل. فقالوا ضعه كيف شئت، لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزل عنا. وعثمان يصلي بهم وهم يصلون خلفه وهم أدق في عينه من التراب، يعني عثمان رضي عنه خلاص مستقتل، وكان يريد أن لا يقتل أحدا ولا يراق بسبب محجم الدم ولا تثور الفتنة في عهده، ثارت بعد موت، وكان يخاف الله عز وجل ويخاف على هذه الأمة رضي الله عنه، وكانوا يمنعون الناس من الاجتماع. وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستنجدهم ويأمرهم بالحث للمنع عنه ويعرفهم ما الناس فيه، فخرج أهل الأمصار على الصعب والذلول. فبعث معاوية حبيب بن مسلم الفهري، وبعث عبد الله بن سعد بن أبي السرح معاوية بن حديج الكندي، وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو، وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل المدينة، منهم عقبة بن عامر ومنهم عبد الله بن أبي أوفى الصحابة ومنهم حنظلة الكاتب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين مسروق والأسود وعلقمة وشريح وعبد الله بن حكيم، وقام في البصرة عمران بن حسين وأنس بن مالك وهشام بن عامر رضي الله عنهم من الصحابة، ومن التابعين كعب بن سور وهرب بن حيان وغيرهم، وقام بالشام وبمصر جماعة من الصحابة والتابعين يحضون على إعانة أهل المدينة. فلما جاءت الجمعة التي على إثر دخولهم المدينة خرج عثمان فصلى بالناس ثم قام على المنبر فقال يا هؤلاء الله الله الله الله، والله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أهل ذي خشب وأهل ذي المروة وأهل الأعوص، فامحوا الخطأ بالصواب. قام محمد بن مسلم فقال وأنا أشهد بذلك، فأقعده حكيم بن جبلة العبدي، وقام زيد بن ثابت وقال أنا أشهد بذلك، فأقعده محمد بن أبي قتيرة، وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوه من المسجد، وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشيا عليه، وأدخل داره واستقتل نفر من أهل المدينة مع عثمان، منهم سعد بن أبي وقاص والحسن بن علي والحسين الحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، فأرسل إليهم عثمان يعزم عليه بالانصراف فانصرفوا. فأقبل علي وطلحة والزبير فدخلوا على عثمان يعودونه من صرعته، كان شيخا كبيرا فوق الثمانين، وخر من المنبر بسبب ما حصبه رضي الله عنه، يا لها من فتنة تطيش فيها العقول. وكان عند عثمان نفر من بني أمية منهم مروان، فقالوا كلهم لعلي هذا الذي حصل، فقام علي مغضبا وعاد هو الجماعة إلى منازلهم، وصلى عثمان بالناس بعدما نزلوا به في المسجد 30 يوما وعثمان يصلي بهم يعني في شوال، ثم منعوه الصلاة، وصلى بالناس أميرهم الغافقي هذا العكي، وتفرق أهل المدينة في حيطانهم وبساتينهم ولزموا بيوتهم، لا يجلس أحد ولا يخرج أحد من بيته إلا بسيفه ليمتنع، وكان الحصار 40 يوما، ومن تعرض لهم وضعوا فيه السلاح. وقد قيل إن محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة كان بمصر يحرضان على عثمان، وسار مع من سار إلى عثمان محمد بن أبي بكر، أما ابن أبي حذيفة فأقام بمصر وغلب عليها لما خرج عنها عبد الله بن سعد. فلما خرج المصريون إلى قصد عثمان أظهروا أنهم يريدون العمرة، وخرجوا في رجب وعليهم عبد الرحمن البلوي، وبعث عبد الله بن سعد رسولا إلى عثمان يخبره بحالهم وأنهم قد أظهروا العمرة وإن قصدهم خلعه أو قتله، فخاطب عثمان الناس وأعلمهم حالهم وقال لهم إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة. واستطالوا عمري، يعني كأني طولت عليهم، والله لئن فارقتهم ليتمنون أن عمري كان عليهم مكان كل يوم سنة، إي والله إي والله إي والله، مما يرون من الدماء المسفوكة والإحن والأثر الظاهرة والأحكام المغيرة. ولما خرج عبد الله بن سعد إلى عثمان وصل إلى أيلة، بلغه أن المصريين رجعوا إلى عثمان وحاصروا، وأن محمد بن أبي حذيفة غلب على مصر، فعاد عبد الله إلى مصر فمنع عنها فأتى فلسطين فأقام بها حتى قتل عثمان رضي الله عنهم جميعا، عن عثمان رضي الله عنه. قالوا بعد ذلك هذه 30 يوم كان يصلي بهم والحصار كله 40 يوم. قال نذكر الآن كيف بدأ القتل عليه. قالوا جاء المصريون، نذكر هذا في الدرس القادم، مقتل عثمان رضي الله عنه وهو والله مؤلم للغاية، الله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.